واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قالوا بقصر المنفصل واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين. الأصبهاني بضمها وهو واندرج معه من اندرج. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير. بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الأصبهاني على الوجه السابق بضمها وهو واندرج معه من اندرج. واتبع ما يوحى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء وفتح الياء. وهو خير الحاكمين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء خير واندرج معه النقاش. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الأزرق بتقليل الياء وترقيق الراء المضمومة. وهو خير الحاكمين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. واتبع ما يوحي إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. حمزة بالإشباع والإمالة. واتبع ما يوحي إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. واتبع ما يوحي إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الكسائي بتوسط المنفصل والإمالة. واتبع ما يوحي إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. خلف العاشر على الوجه السابق بضمها وهو